الباب. وقال في لم يبتغ التأمين من تكاد بتسريبه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله وقاتله. فجعل ابتغاء التأويل عذابا على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة بالذنب، ثم حجبه عما أخذوه وقطع أسماعهم عما قصدوه بقوله وما يعلم تأويله إلا الله. قال الإمام الكلام، وما يقول إليه الكلام، والتشابه يكون يكون بعد الآية كما تقول وما أن ينظرون إلا تأويله. أما على قراءة الواقع وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فيكون معنى التأويل التفسير، وهذا كالتأويل في قوله جل وعلا ويعلمك منه تأويل الأحاديث، ويكون التشابه على هذا الحمل هو التشابه الظاهر، بمعنى أنه قد يتشابه الأمر ويستغرق الفهم ويسأل المعنى والتفسير على بعض الناس بآلاف معينة، وليس هو ذلك التشابه الأصلي أو التشابه الحقيقي والذي يكون فيه كلام متشابها ومستغرقا فهمه على جميع الناس، لا، وإنما يكون تشابها اضافيا، بمعنى أن من الناس من يكون هذا الموضع أو هذه الآية متشابهة في حقه، لا يعرف وجهها ولا يفهم لها تفسيرا، وحين ذلك فيكون يعلم ذلك التأويل ويعلم ذلك التفسير الراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. أما القياس فإنه قد يشتبه عليه فهم هذه الآية. هذا المقال ملخص ما يتعلق بهذه الآية، وأذكر أن آخر لقاء كان عن هذا الموضوع. ثم انتقل بعد ذلك المؤلف إلى ذكر كلام الإمام أحمد، وهذا الكلام يحتاج معه إلى تفسير وتوضيح. فإن هذا الكلام قد حمله بعض أهل الكلام على ما حمله، مع أنه عند التأمل والنظر فيه لا يشعر بالبتة بما قال. وهذا الأمر عن الإمام أحمد رواية رواه عنه حنبل ابن أخي الإمام أحمد، رواه عنه خلاف من طريق ابنه عبد الله، يعني رواه خلاف الإسناد من طريق عبد الله بن حنبل عن حنبل عن أمه الإمام أحمد. وهذه الرواية لم أقف عليها في الموضوع من السنة للخلاف، لكن ساقها بإسنادها شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب التعارف الجزء الثاني في صحيفة 36، وساقها أيضا نظيم حفظ الله في اجتماع الدين الإسلامية. وهذا السياق الذي ساقه قدامه رحمه الله لم أقف عليه بهذا السياق، وكأنه رحمه الله يعني إما أن يكون قد جمع روايتين، لأن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر روايتين مثلهما يتضمن ما ذكره ابن قدامة وزيادة عليه، وأما بهذا السياق فلم أقف عليه فيما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. فإما أن يكون الفرق دائما ابن قدامة رحمه الله قد جمع مجموع روايتين وساقهما في سياق واحد، أو يكون قد وقف على رواية حنبل في هذا السياق. قال الإمام أحمد بن حنبل محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وأن الله يرى في قيامه وما أشبهه. هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى. نعم، عندكم جميعا لا كيف ولا معنى أو ولا كيف ولا معنى؟ لا تخاف الواو، مع أن الذي نقرأ في الكتاب المبين هو المشهور ولا كيف ولا معنى، والأمر في هذا قريب. ينبغي أن نتكلم في مقدمة هذا الأثر عن الإمام ابن عبد الله رحمه الله، وهو أنه ينبغي أن تعلم قاعدة التعامل مع كلام السلف وكلام الأئمة، وهو أنه ينبغي أن يرجع في فهم كلامه وحلمه على المثل الصحيح إلى كلام أئمة الأسباب الذين جاءوا بعدهم وأحاطوا بكلام السلف بإطلاقه وتقييده. لما يقال هذا الكلام؟ الجواب أن كلام الأئمة أئمة السنة المتقدمين قد يكون في موضع مطلقا وقد يكون في موضع مقيدا وقد يثبت اللفظ في موضع وينسى في موضع آخر، فيأتي من لا يعلم مغزى ومرمى كلامه فينسب إليهم هذا الإثبات مطلقا أو يثبت لهم وينسب إليهم النفي مطلقا، وهذا في الحقيقة لا يسوق ولا ينبغي، بل يجب أن يكمل كلامه على ما أراد. مثال ذلك مثلا ما جاء في هذا الأثر، وهو نفي الحد عن صفات الله جل وعلا. جاء في سياق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم نفي الحد، وجاء عنه أيضا برواية أخرى إثبات الحد. فلو لم يطلع النظر في كلامه إلا على رواية النفي لأثبت ما نسب إليه نفي الحد، وإذا لم يطلع الناظر في كلامه إلا على رواية النفي فإنه ينفي، يكون مذهب أحمد نفي الحد في صفات الله جل وعلا. وكلا الأمرين غير صحيح، بل الصواب أن نفي الحج مشمول على معنى وإثبات الحج مشمول على معنى، وهذا يستفاد من كلام الأئمة الذين فهموا وأحاطوا وطلعوا على كلام الله عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله في جواب على سؤال سأله إياه حول الحديث الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء تعلق بالنزول أو بالرؤيا أو بإثبات القدر، ما هي الرواية التي أوردها في الكتاب المقيم صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أنه يضع القدر علينا يوم القيامة إلى غير ذلك. فأجاب رسول الله بأن هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها ولا حيث ولا معنى، وهذه مسألة مهمة واردة في كلام رحمه الله، وهو نفي المعنى عن صفات الله جل وعلا، وهذه عبارة مما تعلق به المصورة وتشهد به. فقالوا إن صفات الله جل وعلا لا يعلم لها معنى، من أين أخذتم هذا؟ قالوا هذا الذي أرسلت أنا كتب أحمد رحمه الله ولا كيف ولا معنى. وجاء مثل هذه العبارة في نفي المعنى أيضا عن غير أحمد رحمه الله، فهل هذا مراد أنه لا معنى يفهم لصفات الله جل وعلا؟ أشك أن هذا غير مراد ولا مقصود للإمام رحمه الله، وإنما مراد رحمه الله في قوله ولا كيف ولا معنى الرد على طرفي أهل الضلال. الرد على المحبنة الذين كيّفوا صفات الله سبحانه وتعالى، والرد على المؤولة الذين جعلوا من صفات الله عز وجل معانيا ليست ثابتة له سبحانه وتعالى. إذن قول رسول الله لا شيء، أي لا شيء كما يقول المشرك، ولا معنى، أي ولا معنى كما يقول كما يكون المؤولة المتحدة. ويدل على هذا الرواية له التي بين أيديهم، فإنه رحمه الله قال في آخر الرواية: ولا نقيم عن الله صفة من صفاته لشناعة شنعت. والسؤال: من روى نصا فيه صفة عن الله جل وعلا ثم قال نحن لا نفهم شيئا من هذا النص البتة بل ننصح ان رافعها غير الله، هل يشنع عليه؟ هل يشنع عليه احد؟ هو لم يذكر معنى فلأي شيء يشنع عليه، انما يشنع على من؟ على من اثبت معنى، اليس كذلك؟ اعيد. قال رحمه الله: ولا نزيد عن الله صفه من صفاته لشناعه شنعه. يعني اذا انكر منكر علينا في اثبات صفه من صفات الله جل وعلا فاننا لا نستجيب لهذا الانكار والتشمير، بل نثبت على اثبات هذا الصفه لله جل وعلا. طيب كيف يشنع علينا المشركون اذا لم نكن نثبت الصفه معنا؟ فغير مستجيب. متى يشنعون علينا؟ اذا قلنا ان الله ينزل حقيقه، وإذا قلنا إن لله سبحانه وتعالى صفة، إن لله صفة الكفر، إن لله صفة الكفر، إن لله صفة الساق ونحو ذلك. فإذا أخذنا هذا الصفة حقيقة وفهمنا منها معانيها الظاهرة التي تفهم في أصل الوضع اللغوي، هنا يأتي ماذا؟ تجميع المشنعين. أما لو كنا نقول إن هذه تقرأ فقط كألفاظ ليس لها معاني وإنما هي كالحروف الأعجمية التي لا تفهم، فإنه لا وجاء من ذلك إلا للتشنيع عليه. فالخلاصة إذن أن مراد رسول الله في قوله لا شيء ولا معنى الرد على طرفي أهل الضلال المخيفة الذين جعلوا لله في كيفية معلومة، والله عز وجل ذات الكيفية كأنها غير معلومة لنا، ولا من أثبت لله عز وجل معنى ليس مما يثبت له جل وعلا كتأويلهم صفة الاستواء قالوا معناها الاله والصحيح إرادة الإنسان وهكذا. كل هذا المعنى المذكور هو مراد أحمد رحمه الله، وإلا فإن المتتبع لكلام رحمه الله يقطع، لأنه رحمه الله يفهم كما هو حال سائر أهل السنة، يفهم صفات الله عز وجل معانيها بقول لغة العرب. وهذا كلام نفيس بشيخ الإسلام رحمه الله في تنبيه هذه الكلمة عن أحمد رحمه الله. قال رسول الله: والمنتسبون من السنة من الحنابلة وغيرهم الذين جعلوا لفظ التأويل يعود الحسنين. اثنين الذين ذكر رحمه الله في كلمة التأويل: التأويل بمعنى المصطلح عليه عند المتأخرين وهو محل اللفظ على خلاف ظاهره، والمعنى الآخر التأويل بمعنى التأويل. يتمسكون بما يجدونه في كلام الأئمة في المستشفى مثل قول أهل لكن رواية الكلام الإسلام رحمه الله هنا يفيدك أن حتى كلام المتحدثين أيضا قد يكون فيه ما احتساب، يعني كلام يشتبه فيه الأمر على النار. فهنا يجب حمل هذا المتحدث على ما على المحكم المعلوم المقطوع به من المنهاج، ولا يجوز ان يتعلق بهذا المتشابه وان يقبل على خلاف مراد رحمه الله قال اسم قول احد في روايه حنبل ولا يعرف ولا معنى، واثبت ان مراده انها لا تعرف معناها، يعني لا تعرف معنى السلام. وكلام احمد الطريق في خلاف هذا في غير قوله، وقد بين انه ينكر تاويلات جهميه ونفسه. اذا قوله لا معنى يعني تاويلات الجهميه ونفسه، انما ينكر تاويلات الجهميه ونفسهم الذين يتاولون القران على غير تاويله. وصنف كتابه الرد على الدلاله دون الجهميه فيما ذكرته من كتاب القران وتحولته على غير تاويله، فانكر عليه تاويل القران على غير مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهم اذا تاولوه يقولون معنى هذه الايه كذا. اذا مراد رسول الله الرد على ماذا؟ على هذا المعنى الذي يذكره الجهميه. وما هذا المعنى الذي يذكره الجهميه؟ هو التاويل وليس اثبات المعنى الذي يعلم في ظاهر كلام العقل. والمخيفون يثبتون كيفية، يقولون إنهم علموا كيفية ما أخبر به من صفات الله، فنفى أحمد قول هؤلاء وقول هؤلاء، لكن العلماء رد على المخيف ورد على المؤول. قال وقول هؤلاء قول المخيف الذين يدعون أنهم علموا كيفية، وقول المخيف الذين يستمعون الكلمة عن مواضعه ويقولون معناه كذا وكذا. إنها كانت الجزء السابع عشر من مجموع الفتاوى 63 و64 300. ثقة هذا الكلام من أكثر ما يكون في توضيح كلام الإمام أحمد رحمه الله. نعم. قال ولنا وقت منها وتعلم أن ما جرى به الرسول الحق، ولنا وقت شيئا منها ونعلم أن ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم الحق، ولا شك أن هذا من مقتضيات الشهادة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله. فإن من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل من آمن بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ورد وكذب خبر الله من أنه عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يفعل إيمانه ويكون ما له كافر. فنحن ما اعتبرها السنة نؤمن بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نؤمن بذلك في الإسلام، ولا نقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا شك ولا غاية تجد بمثله بين وقوله، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه. هذه القاعدة القرآن والسنة، ومضى الحديث عنها في أوائل الدروس، وهي أن أهل السنة والجماعة لا يتجاوزون الكتاب والسنة في إثبات نسبته في إثبات صفات لله سبحانه وتعالى. فإن لا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد أعلم بالله مقبل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا من تكلم بخلاف الصفات في حدود ما أخبر به الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فإنه يكون قد تكلم بالحق المحض الذي لا ضلال ولا خطا فيه بل. وامر اخر وهو ان من تكلم بصفات الله جل وعلا بغير ما اخبر به الله او رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون قد تكلم على الله بغير علم، وهذا من اعظم المحرمات. والله عز وجل يقول وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذا يجب عند الكلام عن صفات الله عز وجل وأسمائه أن يوقف حيث وقف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث كما قال الإمام أحمد رحمه الله وسيأتي معنا. ثم قال رحمه الله: بلا حد ولا غاية، بلا حد ولا غاية. هذه الجملة من المواضع التي تحتاج إلى عناية من طالب العلم. فما مقصود رحمه الله بنفي الحد عن صفات الله سبحانه وتعالى؟ نحن نثبت الصفات بلا حد. مقصود رحمه الله بنفي الحد عن الله عز وجل، بنفي الحد عن صفات الله جل وعلا، أن ينفي الإحاطة والإدراك لحقيقة صفات الله سبحانه وتعالى. مراد رحمه الله نفي الإحاطة والإدراك لحقيقة صفات الله جل وعلا. فالله سبحانه تعلم صفاته في ضوء ما أخبر به جل وعلا وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يحاط به جل وعلا. الله عز وجل لا يحاط به ولا يدرك به ولا يدرك سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار تبارك وتعالى. وأن للعبد الضعيف الناقص العاجز من كل وجه أن يثيق ويدرك حقيقة ذات الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى، فهذا من أبعد ما يكون، بل هو أسهل المحالات. لا يمكن بحال أن يحاط ويدرك سبحانه وتعالى، إنما حد ابن آدم أن يعلم من صفات الله جل وعلا ما أخبر به سبحانه وتعالى. ونحن نثبت لله جل وعلا صفاته جل وعلا إثبات معنى لا إثبات تكليف. فنحن نعلم أن الله مصدق بصفة النزول مثلا حقيقة، لكن كيفية ذلك وإدراك والإحاطة به هذا ممتنع، لا يمكن أن نصل إليه، ممتنع في حقنا غاية الامتناع. الله عز وجل يقول في اليد، الله عز وجل يقول في على أن الله جل وعلا مصدق المتكلم حقيقة وأنه متميز عن خلقه جل وعلا. الحد هنا كما هو معلوم الحد في اللغة ما يتميز به الشيء عن غيره. صفات الله صفات الله جل وعلا يتصف بها بحد يعني بحقيقة وبكل يتميز به عن المخلوقين. وإن كنا لا نعرف ماذا حتى صفات الله جل وعلا ولا كنا ولا حقيقة، لكننا نثبت أن لله ماذا هذا الأمر، نثبت لله سبحانه وتعالى حدا يعني أن لصفاته حدا وحقيقة وكنها يتميز به عن المخلوقين. وهذا الأمر يعني إثبات الحد أو في صفات الله جل وعلا هو من باب الإخبار. ومن المعلوم أن باب الإخبار مراد أهل العلم به أنه يجوز أن يطلق على أو في باب ما يضاف إلى الله جل وعلا تطلق ألفاظ حسنة أو ليست بقبيحة، تطلق ألفاظ حسنة أو ليست بقبيحة وإن لم تكن واردة لكن المصلحة تقتضي إطلاقها. المصلحة ماذا؟ تقتضي إطلاقها. وذلك أنه مثلا في هذا اللفظ الحد متى أطلق الله عز لما قالت الجهمية إن الله عز وجل حاد ومختلف بل ومختلف بخلقه، حين ذلك قال أهل العلم وأئمة السنة إن الله عز وجل مستقر من صفاته كالاستواء على العرش بحد، يعني أنه ماذا مستقر بصفة حقيقية ومتميز عن خلقه وبارئ عنه. إذا ما أطلق هذا اللفظ إلا لأن الحالة والمصلحة تقتضي ذلك ردا على الجهمية من الكلية ونحوها. إذا إطلاق هذا اللفظ قريب، يعني سبب إطلاق هذا اللفظ قريب من سبب إطلاق لفظ مثلا بائن من خلقه. كلمة بائن من خلقه هل وردت في النصوص؟ ما وردت، إنما تطلق من باب الإخبار لنا لأن الحاجة والمصلحة تقتضي إطلاقها ردا على أهل البدع والضلال. هذا ما يتعلق بلفظ الحد، وقد أصاب فيه شيخ الإسلام رحمه الله في درس التعارف في موضع في غاية الأهمية وغاية الوفاة في الجزء الثالث من صفحة 30 إلى 33 أو 40 أو في الأحرى 35. قال رحمه الله لما أورد أثر حنبل رحمه الله قال والطريق يروي عن عبد الله يروي عن عبد الله قال والطريق عبد الله بن حنبل قال أخبرني أبي عبد الله بن حنبل الذي هو قال قال أخبرني أبي حنبل بن إسحاق قال عني نحن نؤمن بأن الله على العرش كيف شاء وصف شاء بلا حد ولا صفة يذكرها واقع أو يسأل أحد وصفات الله له ومثله. هذه رواية قريبة من الرواية التي بين أيدينا وهي التي ذكرت لكم. قال وهو كما وصف نفسه وليس من الله إليه محدود، يعني هذا مثل لفظ بلا حد، مثل لفظ بلا حد ولا يشرك علم قدرته أحد. إلى أن قال وأخبرني علي بن عيسى بن حنبل حدثنا وقال سألت أبا عبد الله، هذه أقرب الروايات إلى ما بين أيدينا، قال سألت أبا عبد الله عن الحديث الذي تروى أن الله رآكم على يوم من ليلة في سماء الدنيا وإن الله يرى وإن الله يرفع القدر هو ما أتى هذه الحديث. فقال أبو عبد الله نؤمن بها ونصدق بها ولا شك ولا نعلم. هو كيف ولا معنى، أي لا نقيمهما، هذا معنى لا قيمة، ولا معنى أي لا نقيمهما تغيير لنقل معنى هكذا. قال ولا نقول منها شيء، ونعلم أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، صلى الله عليه وسلم حق، إذا كان في أكمال الزكاة، ولا نقول على الله قولا ولا نقول الله عز وجل فيه مثله بلا حد ولا غاية. وقال حسن في موضع آخر عن أحمد قال ليس كمثله شيء في ذاته كما وصف به نفسه، قد أجمل تبارك وتعالى في الصفة لنفسه فحد لنفسه صفة ليس يشبهها شيء، فنعبد الله بصفاته غير مفقودة ولا معلومة إلا بما وصف به نفسه. قال فهو سميع بصير بلا حد ولا تقدير ولا يكتب أنواعه. هذا هو المراد الذي ذكره كما ذكرت في حمله قبل قليل. قال بعد كلام له والتحديد في هذا كله بدعه، والتسليم لله بامره بغير كفه ولا حد الا ما وصف به نفسه الى اخر ما قال رحمه الله. ثم قال شيخ الاسلام تعزيزا على هذا الكلام وقوله بلا حد ولا صفه يزورها الله او يكف احد نفى به احاطه علم الخلق به، نفى به ماذا؟ إحاطة علم الخلق به وأن يصدوه أو يصدوه على ما هو عليه، يعني الحقيقة والكفر، إلا بما أخبر عن نفسه ليبين أن أصول الخلق لا تفيد صفاته، كما قال الشافعي في صفة الرسالة الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به الخلق. ولهذا قال أحمد لا تدركه الأبصار بحد ولا غاية، لا تدركه الأبصار بحد ولا غاية، فنفى أن يدرك له حد أو غاية، وهذا أحق صح القولين في تفسير الكتاب، وقد وفق الكلام على شرح هذا الكلام في غير هذا الموضع. قال بحق الكلام وما في هذا الكلام من نفي تحديد الخلق وتغييره لربه وبلوغه صفته لا ينافي ما نقص عليه احمد وغيره من الائمه كما ذكر الحلال ايضا. قال حدثنا ابو بكر والمروزي قال سمعت عبد الله بن قيل له روي عن ابي بن حسن بن شقيق بن ابي بن مبارك انه قيل له كيف نعرف الله عز وجل؟ قال على العقل بحسب. قال قد كلام ذلك عنه واعجبه، يعني احمد اعجبه كلام ابن المبارك. ماذا بكلام ابن المبارك؟ اثبات الحد. قال فلان وانا من جمله عليه الله قال حدثنا ابو بكر الاكرم قال حدثني ابن ابراهيم الخيري قال قلت لاحمد بن حنبل يرجع عن ابن المبارك وقيل له كيف نعرف وصلا؟ قال انا تابع على حد. قال احمد حدثنا وعنده واخبر من قبل بن سعيد قال قلت للمتابع ان معصوم هو على العقل بحد قال نعم بحد. وذكر عن ابن المبارك قال هو على عقل لباس من شرطه بحد الى اخر ما ذكر رحمه الله في كلام اخر. قال رحمه الله يعني تحليليا فهذا مثاله مما نقل عن الائمه كما قد وصف في غير هذا الموضع، وبين ان ما اثبتوه له من الحد لا يعلمه غيره كما قال مالك وربيعه وغيرهما وعبد الله وزيد بن سعود، فبين ان كيفيه استواء المذكور كل العباد فلم ينظر ثبوت ذلك في نفس الامر ولكن نفوا عند الخلق به. وكذلك انظر هذا في كلام الجلالين بن عبد الله بن المالكون وغير واحد من السلف والائمه ينفون علم الخلق بقدره وكيفيته، ينفون ماذا؟ علم الخلق بقدره وكيفيته، وان كانوا ماذا؟ يثبتون له ماذا؟ قدرا وحدا وكيفيه لكن لا يعلمها العباد. ثم ذكر رحمه الله كلمه من الحسن عبد الله بن صالح عن عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة في كلام له رساله المسلم قال وكيف يكون بصفه شيء منه حد او منتهى يعرفه عالم. هذه الكلمه تبين معنى قوله بلا حد ولا غايه. كلام السلف يفسر بعضهم بعضا هذه الجملة لكلام عبد العزيز بن الله بن أبي سلمة قال فيها: وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو مستمد يعرفه عالم؟ إذا ليس المقصود نفي الحد عن الله عز وجل ونفي القدر عن الله عز وجل ونفي الكيفية عن الله عز وجل حقيقة، وإنما المنفي ماذا؟ علم العباد بهذا الكنز والحد والقدر والحقيقة. واضح يا أخوان؟ هذا ما يتعلق بقول رحمه الله بلا حد ولا غاية. قضيت كلمة الشيء وهو سريع البصير، ليس كمثله شيء وهو سريع البصير. هذه آية مضى فلما أذكر الحديث عنها أذكر لكم كلمة ابن القيم رحمه الله وسلامة أهل السنة والجماعة في مجمله في باب الصفات يدور على هذه الآية، والمتأمل فيها يجد حقا أن جملة الضوائر والضوابط الثانية من مجال الكتاب ترجع إلى هذه الآية. قال رسول ثم قال فنصره بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك. كما ترى يصف أهل السنة والجماعة باب الكتاب للأسماء والصفات عند حد ما ورد في كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون وصف الواقفين نؤمن بالقرآن كله ومحكمه ومتابعه ولا نزيد عنه صفة من تقصد صفاته لشناعة الشريعة ولا نزيد عن الله صفة من صفاته لشناعة الشريعة. هذه الجملة نستفيد منها أمرين، نستفيد أولا أن إثبات أهل السنة بالصفات يتضمن ماذا؟ إثبات المعنى كما ذكرت لكم سابقا، لأن هذا الذي من أجله ماذا؟ شنع المجتمعون على أهل السنة والجماعة. الأمر الآخر، هذه الجملة فيها ذكر المنهج القويم الذي سار عليه أهل السنة والجماعة، وهو الثبات على الحق الذي علموه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما شنع عليهم المجرمون ومهما أنكر عليهم المجرمون. فإحدى علامات أهل السنة أنهم ثابتون على الحق لا يتردعون عنه ولا يغيرون ولا يبدلون. لمن؟ لأنهم إنما استفادوا معتقدهم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحق، وما بلا هذا الحق إلا الضلال. ولأجل هذا فإنك لا تجد أئمة أهل السنة متلونين متغيرين كل يوم على مذهب، كل يوم على رأي، كل يوم على طريقة. هذا مثال ومعروف من غير أئمة أهل السنة والجماعة. أما أهل السنة والجماعة فهم على الحق المحض ثابتون لا يتبعون، لأنهم من الصفات ما اعتقدهم منهاجهم من نصوص الكتاب والسنة، فهم مؤمنون بالحق الذي هم عليه. ومهما شن عليهم المشركون ومهما انكر عليهم المنكرون فان هذا لا يغير شيئا فيهم ولا يجعلهم يعيدون النظر فيما هم عليه، بل انهم لا يعبدون ولا يصدقون البشر. ومن المعلوم ان التشنيع على اهل السنه وعلى معتقدهم ميراث قديم وطريقة معروفة من أن انحرف المنحرفون عن جادة الحق وافترقت الأمة من ذلك الوقت، ولم يزل أهل البدع والضلال يصفون ويصفون أهل السنة والجماعة بأبشع الأخطاء وأشنعها، وهذا ميراث من ميراث أعداء الرسل. يوم أن تكلم الكفار على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه بأنهم فقروا لأنهم تركوا دين الآباء والأجداد وصفوا نبينا صلى الله عليه وسلم بالساحر وقوم بالجاهل. وهكذا تناول هذا الميراث أتباعه صلى الله عليه وسلم وأتباع أصحابه، فلم يزل أهل البدع في كل زمان ومكان لا يتورطون عن تلقاء أشنع التهم بالحق الذي عليه أهل السنة وبالقائمين بهذا الحق، فهم يثبتونه بأنه دواب وأنه تشوية وأنه دواب وأنه مجسمة وقضية أيضا يكون بأنه مجسرة والمنبئة يكون بأنه وعيدية وهكذا في سلسلة طويلة من أصوات الذم والصعق وإلى أسئلة الحاضرة، فلا سلاح بيد أعداء أهل الحق والسنة كسلاح الطعن والتشويه. هؤلاء وهابية، هؤلاء لا يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كذا في ما هو معروف ومشاهد. مثل هذا الأمر لا ينبغي أن يكون له أدنى أثر في نفس صاحب السنة. صاحب السنة ناظر في طريقه ومستمسك بما هو عليه من الحق ولا يؤثر في هذا الكلام أدنى تأثير. والإنسان حال أهل السنة خاطئة كما قال الشافعي رحمه الله المشهور عنه من البيت المعروف: كان أفضل حب آل محمد صلى الله عليه وسلم فليشهد الثقلان أني رافض. وأيضا الإنسان الثاني كما قال أبو العباس بن المديني رحمه الله: إن كان مسلم حب صحب محمد صلى الله عليه وسلم فليشهد الثقلان أني رافض. الإنسان الثاني أيضا كما قال الشيخ الإسلام الثالث ابن القيم عليه رحمه الله كما في مدارك التاريخين: فإن كان تجسيما ثبوت صفاته وتنزيه عن كل تحريف مبتلي فإني بحمد الله ربي متسلم فإن هلم شهودا واملأ كل مخرج. فإن كان تجسيما ثبوت صفاته يعني إطلاق صفات الله عز وجل هو عدة التجسيم، وإذا كان تنويهه عن كل تأويل مبتلي هو عدة التجسيم فإني بهذه التهمة المالكة لا أتكلم، فإني بحمد الله ربي مجسم ألم شهودا واملأ كل مخرج. فاقضوا ما أنتم قاضون، فإن هذا لا يؤثر في أهل السنة ولا في طريقة أهل السنة ولا فيما هم عليه بحمد الله عز وجل. ولا نتعلم القرآن والحديث ولا نعلم كيف تم ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. هذا كما مضى وكرر رحمه الله تأكيدا على هذه القضية المهمة، وهي أن الفلسفة والجماعة واقفون لا يتجاوزون ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد أن حلف الإمام كتابه وزينه بكلام الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل عليه رحمة الله ورضوانه، أضاف أيضا كلمة زين بها أيضا كتابه عن الإمام المنقلبي الإمام الشافعي عليه رحمة الله. نعم. قال الإمام محمد بن الزيد الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. هذه الجملة أيضا مجموعة التي تدعي عناية من طالب العلم، فإنه قد استدل بها المخوف على وذلك أن مسار كلام الإمام أحمد رحمه الله إنما يتعلق بذكر الأصل الأصيل عند أهل السنة والجماعة، وهو التسليم والإذعان لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس المراد رحمه الله تقرير العقيدة على وجه التفصيل، بمعنى أنه حينما قرر فقال آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت بما جاء عن الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مراده أنه يؤمن ويسلم بكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا تقعيد عام وليس تقعيدا تفصيليا يتعلق بباب الصفات كما يحمله على ذلك المفوضة. المفوضة كما عرفنا بما سبق من مذهبهم أنهم يعتقدون أن معاني نصوص صفات الله جل وعلا ليس لها عقل، يعني يقولون إن نصوص صفات الله جل وعلا ليس لها معنى مع القطع بأن ظاهرها غير الله، مع القطع بأن ظاهرها غير الله. وهذا تتكرر الكلام فيه، هم يقولون مثلا الله ينزل، يقولون نحن نقطع أن النزول هنا ليس على الصيام، ولكلمة النزول معنى لكن لا ندري ما هو، فنحن نقطع هذا لفظا. طيب لماذا تقولون ذلك؟ تقول لأن الشافعي رحمه الله يقول آمنت بالله وما جاء على مراد الله إلى آخر ما قال، آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا مناسبة بالمثل بين كلام الشافعي وما عليه هؤلاء المصورون، بدليل أن هذه الجملة يقولها كل مسلم في الإسلام. انتبه، هذه الجملة يقولها كل مسلم في الإسلام، ويعني أن كل أحد يمكن أن يقولها، فالمسلم الإسلام يمكن أن يقول أعوذ بالله وما جاء عن الله وما جاء عن الله، والمؤول يمكن أن يقول ماذا؟ آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، والمصوت يقول بها، بل والجاهل والنافي من الكفرية والمعتزلة وغيرهم والممثلة أيضا يقولون بها، لأن الكل يدعي أن مذهبه هو مراد الله ومراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا لا يمكن أن يتميز مذهب أحد من خلال ماذا؟ الاعتماد على هذه الجملة. بل لو قال قائل أنا لا أؤمن بما جاء عن الله فهو كافر، ولو قال أنا أؤمن بما جاء عن الله على مراد أنا لا على مراد على مراد الله أو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني لا أقبل مراد الله ولا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كافر. إذا لا بد أن ينسب إلى الإسلام إلا ولسان قائل أو لسان ثالث أنا أؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد وأمرت رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لا يمكن أن تكون هذه العبارة مجملة دليلا على أي عقيدة كانت. طبعا إذا تبنينا ركاز وغلاة أهل البدع وهم قلة قليل الذين صرحوا برد ما جاء عن الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء لا يعتقدون بأنهم قد خرجوا من الإسلام بهذا العناد وهذه المحاسبة والحدود، لكن بحثنا مع المنتسبين إلى الإسلام لسان الاعتراف، فالكل لسان مقالب أو خالد. هذا هو كلام الشافعي رحمه الله، وإذا لا يتميز الذي يتميز به اعتقاد كل هو ما وراء ذلك. كأن نقول مثلا هل ما جاء عن الله محمول على ظاهر أو غير مقبول على ظاهر؟ هل ما جاء عن الله له معنى مفهوم او ليس له معنى مفهوم؟ هل ما جاء عن الله نعتقد انه فيه شاهد للمخلوق او للكلام هنا ماذا تتميز الاموال. اما العباره المجمله التي جاءت عن كتاب رحمه الله فانها ماذا لا يتميز بها عقيده احد ويمكن ان يستدل بها كل واحد. وفكر يا ابن عباس بن تيميه رحمه الله نقد جيد لمن استدل بهذه العباره في شكل اصفهاني. تكلم رحمه الله في العام النافع وبين ان الرجال المفوضه بهذه الجمله لا يغني عنهم شيئا لانها عباره مقبله وما يتعلق بالاعتقاد ينبغي ان يكون وراء ذلك. ومن زعم ان الشافعي رحمه الله وغيره وقف عند هذه العباره وما تجاوز ذلك انه قد كذب على الشافعي وعلى ائمه اهل السنه. السلف لم يقفوا عند هذه العباره. هذه المقابله جمله تقديميه في اصل المذهب وهو الاذعان والتسليم بالنصوص. اما ما وراء ذلك فيما يتعلق بتفاصيل مسائل المعتقد فانه ماذا لا يكفي فيها ان نقول امنت بالله وبما جاء عن الله على مراد المذهب. وهي قول المذهب هذه العباره رميت عن الشافعي رحمه الله بالاسلام رواه ابن رواه عن الشافعي وهي كلمه مشهوره عنه رحمه الله وقد ذكرها ايضا غير الشافعي على النبي رحمه الله. لكن من المهم ان تفهم مقصودها وان استدلال المخالفين واتخاذهم بها لا يكفي. لا سيما اذا ادركت نكته مهمه في كلامك وهي هل مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يحرص المسلم على معرفته أم لا؟ يعني هل معرفة مراد الله ومعرفة مراد رسوله صلى الله عليه وسلم أمر منصوب أو مكروه؟ نعم، ليس أمر منصوب، بل يجب أن تستفي ما هو أنك تريد أن تعرف ماذا؟ مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك مثلا الفقهاء إذا جاءوا ينظرون أو يبحثون في حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة من المسائل العملية فإنهم يجدون يقولون هذا الحديث يدل على الوجوب. ومعنى هذا أنهم يقولون مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن يبين لأمته وجوبا. هذا ما أليس كذلك؟ إذا حقيقة الفقه أنك تريد أن تعرف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. أنكم تقولون مثلا ماذا يصنعون؟ ماذا يصنعون في المسلمين؟ أليس بحثهم ونظرهم إنما هو في محاولة معرفة مراد الله جل وعلا بكلامه؟ إذا حينما يقول هؤلاء المصورة إننا نأخذ بهذا الكلام دليلا على جهلنا بمراد الله عز وجل لا نسلم له، بل نقول ان معرفه مراد الله ومعرفه مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم امر مندوب لا مذموم وهو الذي يسعى اليه اهل العلم. واذا عرفت ذلك فاننا نعلم ان الاستدلال بها على مبلغ التكوين بعيد، بل الاستدلال الاخر انما هو لمن لاهل السنه المثبتين لصفات الله جل وعلا. واضح يا اخوان لعلنا نكتفي بهذا القدر. Thank you.